عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دائما أبدا نحن بنجد الأيام بتمر بسرعة، والنهاردة احنا في الثلث الثاني من شهر رمضان، الثلث مر بسرعة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يكرمنا دائما وأبدا، وأن يصرف عنا كل سوء وبلاء وفتنة وشر. إذ إحنا بنصوم وعادة الأعمال بتقل في النهار تكثر في الليل، إلا طبعا وراهم التزامات وبيأدوا العمل برضك بصورة أقل في النهار، ولكن هناك استفادة طبعا كما نعلم كلنا من هذا الصوم وهذا الصبر اللي بيتم بشكل جماعي في جميع أنحاء العالم، والكل بينشد فيه الخير وبينتظر من الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه من أفضاله وكرمه ومنه وعطاه. إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، واحد كده ما يحاولش إن هو زي ما بيقولوا يكروت أو يكون عمل رديء أو أي كلام، وإنما يتقن قدر الاستطاعة ما يؤديه، وهذا الإخلاص في العمل. كلنا نعلم أن العمل هو الشيء اللي بيظل مع الإنسان دايما، والذي يتوج حياته ويظل معه في آخرته. فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع طبعا الشيء اللي نتعلمه ويكون كويس ينفعنا بحياتنا ويكون زي النور يضيء لنا الطريق ونعمل أشياء كويسة. لما يتعلم يتعلم نظري ثم يبدأ يطبق الأشياء. واحد لما عايز يعمل أكل ولا حاجة من الكتابات ممكن حد يشرح له أو يعرف كتاب أو يشاهد شيء، ده العلم، العلم بالشيء. ثم بعد ذلك العمل الصالح يقوم بقى بأداء الأعمال المطلوبة منه كما يجب وينبغي. فواحد يحاول بقدر الإمكان يتمسك بهذه الأشياء الحلوة الجميلة الكويسة، الصفات الحسنة دائما التي يعجب بها الجميع، والصفات القبيحة التي يكرهها الجميع. فنقول الحمد لله على ما أنعم الله به علينا من فضله وكرمه ومنه وعطاء وسعه. اللهم يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وبارك لنا في الأرزاق. خلينا دائما كده نبدأ كلامنا بأدعية بأحاديث بما يفتح لنا الأبواب والآفاق ويجعلنا في طريق الهداية، ما نقول فيه خير. فإذا لم نجد شيء فإحنا قد قلنا شيء فيه خير، فيه شيء كويس. ها هذه مفاتيح لدى الإنسان، الأدعية والذكر والحديث كلام المأثور والحكم والمواعظ، يعني أشياء كلها شيء عند الإنسان موجود يستفيد منه ويحاول أن يضيف ويطور ويستخلص منه ويكون لديه عطاء، فأشياء متوجهة جاهزة زي ما بيقولوا، جاهزة للاستعمال، جاهزة للعطاء، جاهزة يعني نقول وضع كل ما لدينا كيف ازاي نبدأ به وازاي يكون عندنا باستمرار الزاد الذي لا ينفد.